بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذه المنظومة المباركة، منظومة ملحة الإعراب في علم العربي. وتكلمنا في المرة السابقة في هذه الدروس عن نوعين من أنواع الإعراب التقديري، وهما الاسم المنقوص والاسم المقصور. واليوم إن شاء الله عز وجل نستكمل بقية الأنواع التي يكون فيها الإعراب تقديريا في باب الأسماء، وكذلك ما يكون في باب الأفعال. يبقى أخذنا المنقوص وأخذنا المقصور. النوع الثالث من أنواع الإعراب التقديري هو ما يسمى الاسم المضاف لياء المتكلم، الاسم المضاف لياء المتكلم. وهذا الاسم في الحقيقة يكون إعرابه تقديريا كذلك كما مر في بقية، أو كما مر معنا في الاسم المنقوص، كما مر معنا في الاسم المنقوص. بالنسبة للاسم المنقوص، قلنا إن السبب في إعرابه تقديريا الثقل. بالنسبة للاسم المنقوص، السبب في إعرابه تقديريا الثقل. وبالنسبة للاسم المقصور، السبب في إعرابه تقديريا التعذر. وبالنسبة للمضاف إلى ياء المتكلم، يكون الإعراب فيه تقديريا بسبب المناسبة، بسبب المناسبة. فنقول الاسم إذا أضيف لياء المتكلم، الاسم إذا أضيف لياء المتكلم، فإن ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسرة، فإن ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسرة. فمهما أردت أن تأتي بحركة على الحرف الذي قبل الياء غير الكسرة فإنك لن تستطيع. إذا حاولت أن تأتي بأي حركة على الحرف الذي قبل ياء المتكلم غير الكسرة فإنك لا تستطيع. تقول جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي. فالذي ينظر هنا يجد أن الميم وهي الحرف الأخير من الكلمة دائما مكسور، دائما مكسور. لماذا دائما مكسور؟ لأن ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسرة. وإذا أردت أن تنظر في إعراب الكلمة في الأمثلة الثلاثة، وجدت أن كلمة غلام في المثال الأول فاعل مرفوع، ووجدت هذه الكلمة في المثال الثاني مفعول منصوب، ووجدت هذه الكلمة في المثال الثالث مجرورة بحرف الجر الباء، يبقى مجرور. مرفوع كان الأصل أن تكون مرفوعة بالضمة، منصوب كان الأصل أن تكون منصوبة بالفتحة، مجرور كان الأصل أن تكون مجرورة بالكسرة. وإن وجدت هذه الكسرة فإن هذه الكسرة على الصحيح هي كسرة المناسبة وليست كسرة الجر، يعني هذه الكلمة نريد أن نجرها بحرف الجر الباء، وهي فعلا مجرورة أو مكسورة، ولكن هذه الكسرة على الصحيح ليست بسبب حرف الجر وإنما بسبب المناسبة. فحرف الميم في الأمثلة الثلاثة مكسور للمناسبة. إذن الإعراب في هذه الكلمة يكون تقديريا، لماذا؟ لأن الحركة سيمنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. يبقى غلامي فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. رأيت غلامي، رأيت فعل وفاعل، غلامي منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. مررت بغلامي، بغلامي كلمة غلام مجرورة بحرف الجر الباء وجرها كسرة مقدرة على آخر الكلمة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تمام؟ يبقى النوع الثالث من الإعراب التقديري، إذا كان الاسم مضافا إلى ياء المتكلم فيكون الإعراب فيه تقديريا بسبب المناسبة. هذه الثلاثة على المشهور في الأسماء، على المشهور، وإن كان في الحقيقة يوجد أنواع أخرى للإعراب التقديري في الأسماء، منها على سبيل المثال، منها على سبيل المثال التخفيف، التخفيف كما في قراءة أبي عمرو فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى، فتوبوا إلى بارئكم بالسكون، والأصل أن تكون مكسورة ولكن جاء بالسكون هنا للتخفيف، فكلمة بارئكم مجرورة بحرف الجر إلى وجرها كسرة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون التخفيف. ومر كذلك معنا سبب مر معنا قبل ذلك، وهو ما يسمى بسكون مثلا الإدغام، سكون الإدغام. تمام؟ زي إيه؟ زي قراءة أبي عمرو وترى الناس سكار، فهو أضغم ترى الناس سكار، وترى الناس سكارى، سين أضغمها في السين، أضغم السين في السين، وترى الناس أين فتحة السين التي هي حق للناس، يعني السين بتاعت الناس الفتحة بتاعتها فين؟ الفتحة بتاعتها مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الإضغام، السكون الآتي بسبب الإضغام. وكذلك مر معنا كذلك حركة الإتباع، حركة الإتباع كما في قراءة الحسن الحمد لله، الحمد لله، يبقى الحمد مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بكسرة الإتباع لأنه أتبع الدال حركة اللام التي في لله. ومنه كذلك ما كان سببه النقل، ما كان سببه النقل. تمام؟ كما في قراءة الإمام ورش عن نافع قد أفلح، قد أفلح، يبقى أصلها قد بالسكون، ما الذي حدث؟ أصلها قد بالسكون والهمزة مفتوحة، قد أفلح، نقل، نقل هذه الحركة إلى الساكن، فأصبح الساكن هذا متحركا وأصبح المتحرك هذا ساكنا، فقد أصلها أن هي مبنية على السكون ولكن أصبح هذا السكون مقدرا بسبب اشتغال المحل بحركة النقل، لأنه نقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها. ومنه كذلك ما يكون في الوقف، ومنه كذلك ما يكون في الوقف كقولك جاء زيد، لأن العرب تقف على الساكن، لأن العرب تقف على الساكن فجاء زيد. زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورية اشتغال المحل بسكون الوقف. ومن كذلك الإعراب التقديري، ما إذا كان البيت، ما إذا كان البيت الشهري يعني، ما إذا كان البيت مشغولا بحركة الروي، ما إذا كان البيت مشغولا بحركة الروي. احنا عندنا في علم العروض، عندنا في علم العروض حاجة اسمها القافية وحاجة اسمها الروي، حاجة اسمها القافية وحاجة اسمها الروي. القافية هي الحرف الأخير، يقول لك مثلا ايه القصيدة اللامية، القصيدة التائية، القصيدة النونية، خلاص يبقى الحرف الأخير فيها لام، الحرف الأخير فيها نون، الحرف الأخير فيها تاء، على حسب الحرف الأخير على حسب ما تسمى القصيدة. تمام، يبقى القافية هو الحرف الأخير، الروي هو حركة الحرف الأخير، حركة الحرف الايه الأخير. فالبيت، البيت الشعري قد يكون آخره منشغلا بحركة الروي، فسيكون الإعراب على الكلمة الأخيرة تقديريا لانشغال المحل بحركة الروي. ومنه قول امرئ القيس في معلقته المشهورة: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. هنا ايه بالكسر، لماذا أتت هذه الكسرة؟ وهذا فعل والفعل لا يكسر. هذه الكسرة بسبب حركة الروي، بسبب حركة الروي، لأن المعلقة طبعا الروي بتاعها مكسور، الروي بتاعها مكسور، وهي المعلقة الشهيرة التي يقول في مطلعها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فتجد ان الحرف الاخير هيبقى مكسور. فالاعراب في هذا الفعل، وانك مهما تامر القلب يفعلي، يفعل فعل مضارع جواب الشرط، وكان الاصل ان يكون مجزوما بالسكون، وجزمه هنا سكون مقدر على اخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركه الروي. فخلاص يعني هو برضو في معنا برضو اقسام تانية، بس هذا يعني هو الايه هو المشهور، فلا نريد ان نطيل في هذا الباب. يبقى بالنسبه للاسماء، الاعراب التقديري فيها يكون في الاسم المنقوص، في الاسم المقصور، في الاسم المضاف لياء المتكلم، في باب التخفيف، في باب الادغام، في باب النقل، في باب السكون المجلوب للوقف، كذلك يكون معنا في باب حركة الروي، ومر معنا كذلك التخلص من التقاء الساكنين، التخلص من التقاء الساكنين. فإذا كانت الكلمة مكسورة مثلا للتخلص من التقاء الساكنين، يكون الإعراب فيها تقديريا بسبب اشتغال المحل بكسرة التخلص من التقاء الساكن. هذا في باب الأفعال، في هذا في باب الاسم. تمام، والأفعال برضو شرطته في بعض الأبواب، حتى لا يظن الظان أن هذا مختص فقط بباب الأسماء، لا، يعني في بعض الأقسام التي قلناها يشترك فيها الأسماء والأفعال، وإن كان الثلاثة الأول المقصور والمنقوص والمضاف لياء المتكلم هذا يكون في باب الأسماء شهرة. بالنسبة للأفعال، أنا عندي الأفعال تنقسم إلى قسمين، بالنسبة طبعا للأفعال المعتلة، إما أن يكون الفعل معتلا بالألف أو معتلا بالواو أو الياء. فإذا كان الفعل معتلا بالألف تقدر الضمة والفتحة، تقدر الضمة والفتحة، طبعا الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب. قال تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يبقى الفعل المضارع تخشى فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. لماذا التعذر؟ لأنه فعل مضارع معتل بالألف فيتعذر الإتيان بالضمة على هذا الفعل. وكذلك مثلا قول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، الفعل ترضى فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. يبقى تخشى وترضى تسعى، تمام. طيب بالنسبة للفتحة في حالة النصب، سوف تقدر الفتحة كذلك. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تمام. يبقى لن ترضى، لن تسعى، لن تخشى، كل هذه الأفعال. طبعا هنا يشترط سبق ناصب أن تسعى، مثلا إذا ترضى، تمام. يبقى فعل المضارع المعتل بالألف تقدر عليه الضمة في حالة الرفع وتقدر عليه الفتحة في حالة النصب. المعتل بالواو أو الياء حكمهم واحد، تقدر الضمة في الرفع وتظهر الفتحة في النصب، تقدر الضمة رفعا في المعتل بالواو، كمثل قول الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه. فمن كان يرجو، طبعا ما فيش ناصب ولا جازم، فالفعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، يبقى السبب في تقدير الضمة في الواو في المعتل بالواو أو الياء هو الثقل، والسبب في تقدير الضمة والفتحة في المعتل بالألف هو التعذر. خلاص. يبقى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه عن المشرك: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يبقى يدعو برضو فعل مضارع ما فيش لا ناصب ولا جازم، فالفعل المضارع مرفوع، والأصل أن يكون مرفوعا بالضمة، ولكن طبعا الواو هنا ساكنة فالضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. وأما في المعتل بالياء، وأما في المعتل بالياء فكذلك تقدر عليه الضمة، المعتل بالياء تقدر عليه الضمة في حالة الرفع للثقل، تمام؟ زي ايه؟ مثل قول الله تعالى مثلا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي، يبقى هنا تأتي فعل مضارع ما فيش لا ناصب ولا جازم، فالفعل مرفوع، مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، تمام؟ ده بالنسبة بالنسبة للمعتل بالواو والياء في حالة الرفع، المعتل بالواو أو الياء في حالة الرفع تقدر عليه الضمة للثقل، طبعا تأتي ترمي تمشي، فجاءت إحداهما تمشي، تمام؟ يبقى تمشي إيه؟ فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. إذن الفعل المعتل بالواو أو الياء تقدر عليه الضمة في حالة الرفع للثقل، وتظهر عليه الفتحة في حالة النصب، لأن الفتحة خفيفة فتظهر على كل من الواو أو الياء. مثلا لن ينجو السارق بسرقته، لن ينجو، يبقى ايه؟ معتل بالواو سبقه ناصب، ظهرت الفتحة للخفة، لن يرجو، لن يدعو، تمام؟ يبقى هذا في المعتل بالواو. وكذا الحال والحكم في المعتل بالياء، تظهر الفتحة في حالة النصب على ياء المعتل بالياء، ومثله قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم، أن ناصبه، يبقى يأتيهم، وظهرت الفتحة على الياء، حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي ناصبه، وظهرت الفتحة على الياء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يبقى تلخص من هذا أن الفعل إذا كان معتلا بالألف تقدر الفتحة، تقدر الضمة والفتحة، الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب، وإذا كان معتلا بالواو أو الياء ففي حالة الرفع تقدر الضمة للثقل، وفي حالة النصب تظهر الفتحة لخفتها على كل من الواو أو الياء. إذن المعتل في حالة الرفع والنصب عرفنا حكمه، في حالة الجزم يجزم الجميع بحذف حرف العلة، يجزم الجميع بحذف حرف العلة في حالة الرفع والنصب. في المعتل بالألف خلاص تقدر الضمة والفتحة، في المعتل بالواو أو الياء تقدر الضمة في حالة الرفع وتظهر الفتحة في حالة النصب. في حالة الجزم يجزم الجميع بحذف حرف العلم، يبقى سواء معتل بالألف أو الواو أو الياء، هذه الثلاثة تحذف في حالة الجزم، هذه الثلاثة تحذف في حالة الجزم. مثلا لم يسعى، لم يخشى، لم يرضى، طبعا برضى عشان ما حدش يظن ان هي يرضى، لم يرضى المعتل بالواو، لم يرجو، لم يدعو، لم يسمو، الياء لم يأتي، لم يرمي، لم مثلا يمشي، الملاحظ عند حذف الألف تعوض بفتحة، عند حذف الواو نعوض بضمة، عند حذف الياء نعوض بكسرة. يبقى ده الفعل المعتل بالألف والواو والياء. وبهذا نكون قد يعني مشينا أو ذكرنا أحكام الإعراب التقديري في كل من الأسماء والأفعال، في كل من الأسماء والأفعال. هنا طبعا بدأ الشيخ الإمام الحريري رحمه الله يتكلم عن بقية الأنواع التي يدخلها الإعراب بعد أن ذكر الاسم المفرد المنصرف، وذكر بعد ذلك الأسماء الستة، ذكر هنا المثنى. قال رحمه الله تعالى: ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء من غير إشكال ولا مراء، تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين، وتلحق بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهم. تمام. النوع اللي على الدور المثنى، المثنى كلمة دلت على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، صالحة للتجريد. تمام. وعطف مثله عليه. المثنى احنا قلنا المفرد هو ما دل على واحد او واحدة، المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين، دل على اثنين او اثنتين خرج المفرد والجمع، لان المفرد لا يدل على اثنين أو اثنتين، إنما يدل على واحد، والجمع يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. يبقى المفرد والجمع ليس معنا في هذا التعريف، بزيادة في آخره أخرج ما دل على اثنين أو اثنتين بغير زيادة، ككلا وكلتا، لأن كلا وكلتا ملحقتان بالمثنى. يبقى بزيادة في آخره هذه الكلمة تدل على اثنين أو اثنتين، والسبب في دلالتها على الاثنين أو الاثنتين هذه الزيادة التي تكون في آخر الكلمة كما سيأتي، صالحة للتجريد، يعني يجوز أن تحذف هذه الزيادة، يجوز أن تحذف هذه الزيادة، فأخرج هذا القيد ما لا يصلح للتجريد كاثنان واثنتان، فإنه لا يقال اثن ولا اثنت، وعطف مثله عليه أغنت عن قولنا قام رجل ورجل، بعطف تقول قام رجلان. طيب تيجي بقى نطبق هذا التعريف على هذا المثال، تعالوا كده اما نطبق التعريف على هذا المثال، بنقول المثنى كلمة دلت على اثنين أو اثنتين، كلمة رجلان بتدل على اثنين ولا بتدل على واحد مفرد ولا بتدل على جمع؟ لا، بتدل على اثنين، هذا في حالة المذكر، وفي حالة المؤنث قامت امرأتان، يبقى دل على اثنين وهذه دلت على اثنتين، يبقى أول شرط موجود، أول شرط موجود ومتحقق، بزيادة في آخره، بزيادة في آخره. المفرد رجل، المفرد امرأة. لما دخلت الألف والنون، أو في حالة الرفع وهنا برضو الألف والنون، اللي حصل معايا كانت هذه الزيادة سببا في جعل الكلمة مثنى، وهذه الزيادة صالحة للتجريد، يعني صالحة ان هي تتحذف، لو حذفت الزيادة اللي انا حطتها هترجع الكلمة مفرد تاني زي الاول، هترجع الكلمة مفرد تاني، انما لو قلت اثنان بتدل على اثنين، طب لو حشت الالف والنون تنفع تبقى اثن؟ لا ما ينفعش، يبقى بزيادة في اخره أخرج نحو كلا وكلتا مما لم يدل على زيادة، يبقى بزيادة في آخره رجل، حطيت من عندي زيادة اللي هي الألف والنون في حالة الرفع أو الياء والنون في حالة النصب والجر، فدلت الكلمة على اثنين أو اثنتين بسبب زيادة الألف والنون أو الياء والنون في حالة النصب والجر. أما كلمة كلا وكلمة كلتا فإنها تدل على اثنين أو اثنتين ولكن بلا زيادة، فلا تكون إعرابها أو لا تكون مثنى على الحقيقة. صالحة للتجريد أخذناها، صالحة للتجريد أن ينفع أحذف الألف والنون فتعود الكلمة إلى أصلها، أما نحو اثنان واثنتان فلا يجوز أن أحذف الألف والنون وتعود الكلمة إلى أصلها. وعطف مثله عليه يعني أغنت هذه الكلمة عن المتعاطفات قصدا للتخفيف في الكلام وعدم الإطالة، بدلا من أن تقول قام رجل ورجل تقول قام رجلا. يبقى ده بالنسبة لتعريف المثنى، يبقى كلمة دلت على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحة للتجريد وأغنت عن متعاطفين متماثلين أو معطف مثله عليه. بالنسبة شروط المثنى، شروط المثنى هذا من باب الإثراء، من باب الإثراء في هذه المرحلة، فمن لم يستطع أن يضبطها يعني فلا بأس بذلك، هذا من باب الإثراء، فمن أشكلت عليه أو من لم يستطع أن يفهمها جيدا فلا بأس في ذلك، ولكن حتى ينتفع إخواننا من الذين يتطلعون إلى تعلم اللغة العربية ويتعمقون فيها. بنقول شروط المثنى، قال في شروط المثنى: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. ثاني شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. شروط المثنى باختصار: واحد، أن تكون الكلمة معربة، فخرج المبني. تمام، يبقى رجل معربة، رجلان، بيت، بيتان، إلى غير ذلك. طب المبني عندي إشكال بنحو هذا وهذان والذي واللذان، ده مفرد وده مثنى، ده مفرد وده مثنى، ودي أسماء مبنية، ونحن نقول إن شرط في الاسم الذي يراد تثنيته أن يكون معربا، فكيف سنيت اسم الإشارة أو فكيف سني اسم الإشارة هذا إلى هذان، والاسم الموصول الذي إلى اللذان، وهي أسماء مبنية. نقول إن هذه الكلمة هذا والذي إما أنها خرجت عن هذه القاعدة، وإما أنها وضعت على هذه الصورة للدلالة على المثنى، فهي ليس بمثنى لهذا، يعني هذه الكلمة وضعت هكذا للمفرد، وهذه وضعت هكذا للدلالة على المثنى، وإن كانت هذه ليست تثنية لهذه هكذا قال، هكذا قال. يبقى شرط المثنى أن يكون معربا، اثنين أن يكون مفرد، تمام، فلا يثنى المثنى ولا يثنى الجمع، لا يثنى المثنى ولا يثنى الجمع، بل لا بد في الكلمة التي تريد أن تثنيها أن تكون مفردة. رقم ثلاثة أن يكون نكرة، فخرجت المعرفة، لأن النكرة هي التي يتصور فيها التعدد، النكرة هي التي يتصور فيها الشيوع، أما المعرفة فإنها وضعت للدلالة على واحد معين، أما المعرفة فإنها وضعت للدلالة على واحد معين. طيب ممكن واحد يقول لي تم احنا بنثني الأعلام، نقول المحمدان والزيدان، وهذه الكلمات معارف، ونحن نقول يشترط فيما يثنى أن يكون نكرة، فكيف ثنيت هذه المعرفة؟ نقول لم تثنى المعارف إلا بعد نية وتقدير شيوعها. يعني الأصل أن كلمة محمد كانت تدل على ذات معينة من بني آدم، واحد بس اسمه محمد، ولكن لما شاع هذا الاسم فالذي يثني هذه الكلمة، الذي يثني محمدان وزيدان وعمران إلى آخره، يقدر في نيته أن هذه الكلمة شائعة فتطلق على أكثر من فرد، فهو ينوي شيوعها، فكأنه يسلب عنها التعريف، ثم يثنيها، ثم يعيد إليها التعريف مرة ثانية. يعني كلمة محمد، عندي كلمة محمد عايز أخليها مثنى، أول حاجة هنوي أن هذا العلم يصدق على أكثر من شخص، يبقى قدرت شيوعه، فلما قدرت شيوعها سلبت عنها التعريف، فأصبحت تعامل معاملة النكرة، فأصبحت محمدان، ثم أعيد إليها التعريف الذي سلبته عنها مرة ثانية بواسطة الألف واللام. من أجل ذلك تثنية محمد المحمدان وليس محمدان، تثنية زيد الزيدان. لماذا الزيدان؟ لأني أعيد إليها التعريف الذي سلبته منها حين قدرت شيوعها لأستطيع أن أثنيها. تمام؟ ما ركبا يعني أن تكون الكلمة غير مركبة، فخرجت المركبات فإنها لا تثنى، زي مركب المسجد، تمام. المركب المسجد ما اقدرش اسنيه. طب لو انا حبيت اسنيه استعين بصديق، اجيب له عامل مساعد، مثلا في واحد اسمه سيبوي، واحد كمان اسمه سيبوي، ما اعرفش اقول جاء سيبوي هيها، ما اعرفش، امال اقول جاء زوى سيبوي، يعني جاء شخصان كل منهما مسمى بسيبوي، جاء ذوى سيبوي، خلاص. يبقى أن تكون الكلمة غير مركبة. خمسة، أن تكون الكلمة موافقة في اللفظ، ما ينفعش أثني جاء محمد وخالد، ما اعرفش اخليهم مثنى. ليه؟ لان الكلمتين دول غير متوافقين في اللفظ، انما لو متوافقين في اللفظ اثنيهم، جاء محمد ومحمد، خلاص يبقى جاء المحمدان، مفيش اي اشكال عندي. يبقى شرط المثنى ان يكون موافقا في اللفظ، وما جاء من المثنى وهو غير موافق لما ثني معه في اللفظ فهو من باب التغليب او من باب الملحق ب المثنى. قال تعالى: وما يستوي البحران، وما يستوي البحران، والبحران تثنية للبحر والنهر. فده مش متوافق في اللفظ، هذا لفظ البحر وهذا لفظ آخر النهر، ولكن تثنية البحر والنهر البحران من باب تغليب أحدهما على الآخر، من باب تغليب أحدهما على الآخر. وتقول الأبوان للأم والأب، والألفاظ مختلفة، يبقى من باب التغليب. وتقول القمران للشمس والقمر، يبقى برضو الألفاظ مختلفة. وتقول الأسودان للتمر والماء، يبقى دي كل دي من باب، كل دي من باب التغليب، كل دي من باب التغليب، لأنه في الحقيقة ليس موافق في اللفظ والمعنى، وبرضه ممكن يكون من باب اللفظ ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين، بأحب العمرين. لماذا؟ لأن طبعا في حالة الرفع مثلا العمران تثنية لعمر وعمر، بس تثنية لعمر، لما أعز الإسلام بأحب العمرين عمر ابن هشام، عمر ابن الخطاب. برضو العمران ممكن يكون من باب الايه، من باب التغليب او الملحق بالمثنى. موافق في اللفظ رقم 6، موافق في المعنى، موافق في المعنى، وهذا ينفعك في الاسماء المشتركه، وهذا ينفعك في الاسماء المشتركه مثل عين. المتعين تطلق على الجارحة اللي هي في وجه الإنسان، تمام، وتطلق على عين الماء، تمام، فانفجرت منه 12 عينا، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الجاسوس، تمام. فلما نقول مثلا ايه العينان للجارحة وعين الماء، يبقى هي موافقة في اللفظ انما مش موافقة في المعنى، خلاص. يبقى شرط المثنى ان يكون موافقا في اللفظ وموافقا في المعنى، وان يكون له مماثل. أن يكون له مماثل بخلاف ما ليس له مماثل، زي الشمس، الشمسان، الشمس لا نعرف إلا شمسا واحدة، فلما نقول الشمسان يبقى دوت من باب الايه، التغليب، أو من باب الإلحاق بالمثنى. الشرط الثامن: لم يغني عنه غيره، لم يغني عنه غيره، زي ايه؟ زي كلمة سواء، زي كلمة سواء، لا تثنى كلمة سواء، لا تثنى كلمة سواء لتثنية ما هو بمعناها وهو سي، لتثنية ما هو بمعناها وهو كلمة سي. ما نقولش سواءان، ما نقولش زيد وعمر سواءان، إنما إيه؟ سيان، يبقى لم تثنى كلمة سواء للاستغناء عن تثنيتها بتثنية كلمة سي فيقال سيان، ولم تثنى كلمة بعض للاستغناء عن تثنيتها بتثنية جزء فيقال جزءان، يبقى لا يقال بعضان إنما يقال جزءان. بدية شروط المثنى الثمانية: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره إعراب. المثنى سهل جدا، إعراب المثنى له ثلاث حالات: في حالة الرفع، في حالة النصب والجر. في حالة الرفع يكون بالألف، في حالة النصب والجر يكون بالياء. تمام. قال: ورفع ما ثنيته بالألف، يعني أيها النحوي إذا أردت أو إذا وجدت أمامك كلمة هي مثنى في حالة الرفع فيكون رفعها بالألف. قال تعالى: قال رجلان، قال رجلان. تمام. قال العمران، دخل الضيفان، مش كده؟ ها، فرجل وامرأتان، ماشي. بدأ في حالة الرفع، في حالة النصب والجر: أكلت رغيفين، أمسكت برغيفين، ماشي. بنيت البيتين، قرأت الكتابين، أمسكت بالقلمين. مثلا ايه؟ مثلا وزنت بالميزانين الى اخره. يبقى في حالة الرفع يكون رفعه بالالف، وفي حالة النصب والجر يكون نصبه وجره بالياء. قال: رفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء من غير إشكال ولا مراء. وهنا طبعا ساق الاتفاق في موضع الاختلاف، فإن من العربي ما يلزم المثنى حالة واحدة وهي الألف، وجعل منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. ومنه ما هو مشهور في القصة المشهورة: ابدأ بيداك ورجلاك، ابدأ بيداك ورجلاك. قال: تقول زيد لابس بردين، وخالد منطلق اليدين، وتلحق بما قسني من المفاريد لجبر الوهن. وبهذا يكون الكلام عن المثنى قد انتهى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نأخذ جمع التصحيح وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير. يعني إن شاء الله بإذن الله عز وجل يكون الدرس سهل وميسور. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.